واستعن بالله لأن مشيئته تحت مشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال فائدة: يختم الله كثيرا من الآيات عندما يبين للعباد من الأصول والأحكام النافعة بقوله ولعلكم تعقلون، وهذا يدل على أمور منها أن الله يحب منا أن نعقل أحكامه وإرشاداته وتعليماته فنحفظها ونفهمها ونعقلها بقلوبنا ونؤيد هذا العقل ونثبته بالعمل بها، ومنها أنه كما يحب منا أن نعقل هذا الحكم الذي بينه بيانا خاصا، فإنه يجب أن نعقل بقية ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة، وأن نعقل آياته المسموعة وآياته المشهودة. ومنها أن في هذا أكبر دليل على أن معرفة ما أنزل الله إلينا من أعظم ما يربي عقولنا ويجعلها عقولا تفهم الحقائق النافعة والضارة وترجح هذه على هذه، ولا تميل بها الأهواء والأغراض والخيالات والخرافات الضارة المفسدة للعقول. وإذا أردت معرفة مقادير عقول الخلق على الحقيقة فانظر إلى عقول المهتدين بهداية القرآن والسنة، وإلى عقول المنحرفين عن ذلك تجد الفرق العظيم. ولا تحسبن العقل هو الذكاء وقوة الفطنة والفصاحة اللفظية وكثرة القيل والقال، وإنما العقل الصحيح أن يعقل العبد في قلبه الحقائق النافعة، مثلا يحيط بمعرفتها أن يعقل العبد في قلبه الحقائق النافعة عقلا يحيط بمعرفتها ويميز بينها وبين ضدها، ويعرف الراجح من الأمور فيؤثره والمرجوح فيؤثره والمرجوح أو الضار فيتركه. وبعبارة أخرى مختصرة نقول: العاقل هو من يعقل العلوم النافعة ويعقل صاحبه ويمنعه من الأمور الضارة. قال رحمه الله: تختم كثير من الآيات في بيان الأصول والأحكام بقوله لعلكم تعقلون، ووقف الشيخ رحمه الله مع هذه وقفة تأمل نافعة، قول الله عز وجل لعلكم تعقلون، يعني هذه الآيات المنزلة بتلك الأحكام الأصولية والفروعية نزلها الله سبحانه وتعالى لأجل أن نعقل عن الله سبحانه وتعالى خطابه الذي فيه هدايتنا وسعادتنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة. يستفاد من هذا الختم للآيات المتكرر في مواطن من القرآن، يستفاد من هذا الختم فوائد عديدة عددها الشيخ رحمه الله تعالى. الفائدة الأولى أن الله عز وجل يحب منا أن نعقل خطابه، قوله لعلكم تعقلون، يحب منا أن نعقل أحكامه وإرشاداته وتعليماته فنحفظها ونفهمها ونعقلها بقلوبنا ونؤيد هذا العقل ونثبته بالعمل بها. فعندما ترى ختم الآية بقوله سبحانه لعلكم تعقلون، عندما ترى ختم الآية بقوله سبحانه لعلكم تعقلون فتذكر هذا المعنى الذي أشار إليه رحمه الله، هو أن الله يحب منا الناقل عنه سبحانه وتعالى خطابه وأحكامه جل في علاه. ومنها أنه كما يحب منا أن نعقل هذا الحكم الذي بينه بيانا خاصا، فإنه يحب أن نعقل بقية ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة. عندما تقرأ في تمام آية من الآيات لعلكم تعقلون، فهذا يتضمن أن تعقل الخطاب الذي في هذه الآية الخاصة أو الحكم الذي في هذه الآية الخاصة، وأيضا تعقل بقية الأحكام. فالله يحب من عباده أن يعقلوا عنه خطابه، وأن يعقلوا أيضا آياته التي بثها في هذا الكون دالة عليه ومرشدة إليه، وفي كل شيء آية يدل على أنه الواحد. ومنها أن في هذا أكبر دليل على أن معرفة ما أنزل الله إلينا من أعظم ما يربي عقولنا، وهذه فائدة جليلة نبه عليها لعلكم تعقلون. الله عز وجل نزل علينا آيات القرآن وذكره الحكيم تربية لعقولنا لعلكم تعقلون، بمعنى أننا إذا اهتدينا بهدايات القرآن ربينا عقولنا على المعاني العظيمة والغايات الجليلة والمقاصد النبيلة، وارتفعنا بعقولنا عن خسائس الأمور ورديئها، وارتفعنا بها إلى ما ينفعها ويكون به فلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة. وإلا فإن الأهواء تميل بها والأغراض والخيالات. ثم توضيحا لهذا المعنى يقول الشيخ: إذا أردت معرفة مقادير عقول الخلق على الحقيقة فانظر إلى عقول المهتدين بهداة القرآن والسنة وإلى عقول المنحرفين عن ذلك، تجد الفرق العظيم، يتبين لك الفرقان عندما تنظر من الله عليه بالهداية بهدايات القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان منحرفا عن ذلك. يقول: ولا تحسبن العقل هو الذكاء المجرد والفطنة المجردة والفصاحة اللفظية يحسن أن يتكلم ويكثر القول، ليس هو هذا العقل، ليس هو هذا العقل. العقل الصحيح أن يعقل العبد في قلبه الحقائق النافعة عقلا يحيط بمعرفتها ويميز بينها وضارها، بينها وبين ضدها، ويعرف الراجح من الأمور فيؤثره والمرجوح فيتركه. فهذا هو العقل، أن يعقل ما ينفعه وأن يعقل تفاصيل ما ينفعه ليعمل به، وأن يعقل أيضا ما يضره ليجتنبه. وإذا كان مثلا عرف الذي يضره فلم يجتنبه فهذا من نقص عقله، وإذا كان عرف الذي ينفعه وفرط فيه ولا سيما ما كان واجبا فهذا من نقص عقله. فالعقل الصحيح أن يعقل العلوم، أن يكون العقل يعقل به العلوم النافعة ويعقل صاحبه أيضا بفعل النافع واجتناب الضار. قال رحمه الله: فائدة. ورد في القرآن آيات عامة عطف عليه بعض أفرادها الداخلة فيها، وذلك يدل على فضيلة المخصوص وأكاديته، وأن له من المزايا ما أوجب النص عليه، مثل قوله: إن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين، وقوله: تنزل الملائكة والروح فيها وهو جبريل، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والذين يمسكون بالكتاب، دخل فيه الدين كله، ثم قال: وأقاموا الصلاة، ومثله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب أي اتبع، ويدخل في ذلك جميع الشرائع. ثم قال وأقم الصلاة، وذكر السبب في ذلك إلى غير ذلك من الآيات التي إذا وذكر السبب في ذلك إلى غير ذلك من الآيات التي إذا تأملت المخصوص من العام علمت أن ذلك لشرفه وأكديته وما يترتب عليه من الثمرات الطيبة. قال رحمه الله فائدة: ورد في القرآن آيات عامة عطف عليه بعض أفرادها الداخلة فيها، وهذا كثير في القرآن إن يذكر شيئا عاما ثم يعطف عليه بعض أفراده، ولا شك أن هذا المعطوف هو داخل في العموم، فما فائدة التنصيص عليه مع أنه داخل في العموم؟ مثلا حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى وهي على الصحيح العصر هي من الصلوات، هي من الصلوات، فالتنصيص عليها يدل على خصوصية وأن لها مزية، وهكذا الشأن في كل ما يكون من عطف العام من عطف الخاص على العام. مثال ذلك أيضا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال من الملائكة، فعطفهم على الملائكة هو من باب عطف الخاص على العام لمزيد خصوصية في هذا الخاص، مزيد شأن في هذا الخاص نص عليه مع دخوله في العموم. تنزل الملائكة والروح فيها، أي جبريل في الملائكة، خص بالذكر مع دخوله في العموم لمزيد خصوص وشأن ومكانة. قال وكذلك قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة، يمسكون بالكتاب يدخل الدين كله من ذلكم الصلاة، ومع ذلك عطف الصلاة، عطف الصلاة مع دخولها، فهذا من باب عطف الخاص على العام لمزيد الخصوصية. أيضا قوله أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قوله أتل ما أوحي من الكتاب أي اتبعه، ويدخل في ذلك جميع الشرائع بما فيها الصلاة، ثم عطف عليها الصلاة. مثلها قول الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، تلاوة الكتاب اتباعه والعمل به، ليس مجرد القراءة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي يعملون به، فتلاوة الكتاب هي العمل بالكتاب. فأتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، عطف الصلاة على تلاوة الكتاب مع أن الصلاة من تلاوة الكتاب، الصلاة تلاوة للكتاب أي عمل بالكتاب، فهذا من باب عطف الخاص على العام لمزيد خصوصية. قال وذكر السبب في ذلك أي قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى غير ذلك من الآيات التي إذا تأملت المخصوص من العام علمت أن ذلك لشرفه وآكديته وما يترتب عليه من الثمرات الطيبة. قال رحمه الله تعالى فائدة لطيفة: في عدة آيات من القرآن الكريم إذا ذكر الله الحكم لم ينص على نفس الحكم عليه، بل يذكر من أسمائه الحسنى ما إذا علم ذلك الاسم وعلمت آثاره علم أن ذلك الحكم من آثار ذلك الاسم، وهذا إنهاض من الله لعباده أن يعرفوا أسماءه حق المعرفة، وأن يعلموا أنها الأصل في الخلق والأمر، وأن الخلق والأمر من آثار أسمائه الحسنى، وذلك مثل قوله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيستفاد أن الفيء يحبها الله، وأنه يغفر لمن فاء ويرحم، وأن الطلاق كريه إلى الله. وأما المولي إذا طلق فإن الله تعالى سيجازيه على ما فعل من السبب وهو الإيلاء، والمسبب وهو ما ترتب عليه. ومثل هذا قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فإنكم إذا علمتم ذلك رفعتم عن العقوبة المتعلقة بحق الله. وهذا كثير، قد يصرح الله بالحكم ويعلل بذكر الأسماء الحسنى المناسبة له. قال رحمه الله: فائدة لطيفة في عدة آيات من القرآن إذا ذكر الله الحكم لم ينص على نفس الحكم، لم ينص على نفس الحكم عليه، بل يذكر من أسمائه الحسنى ما إذا علم ذلك الاسم وعلمت آثاره علم أن ذلك الحكم من آثار ذلك الاسم. قال الشيخ: وهذا إنهاض من الله لعباده أن يعرفوا أسماءه حق المعرفة، وأن يعلموا أنها الأصل في الخلق والأمر، وأن الخلق والأمر من آثار أسمائه. وهذه القاعدة التي ذكر رحمه الله هنا هي مبنية على أيضا قاعدة في الباب أوسع منها، ذكرها الشيخ رحمة الله عليه في كتابه القواعد الحسان في تفسير القرآن، وهي القاعدة 19: الأسماء الحسنى في ختم الآيات. قال رحمه الله: يختم الله الآيات بأسماء الله الحسنى ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. قال: وهذه القاعدة لطيفة نافعة، عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. وهذا باب عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه، وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم. فتجد آية الرحمة مختومة بصفات الرحمة، وآية العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ثم ساق أمثلة كثيرة جدا في كتابه القواعد الحسان لهذه القاعدة. وقوله تجد آية الرحمة مختومة بصفات الرحمة، آية العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العذاب بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر، فيه أن ما ذكر رحمه الله أن ختم الآيات بالأسماء يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم. فإذا فهمت هذه القاعدة فهمت كثير من الأحكام التي تستنبط من الآية من الاسم الذي ختمت به، لأن الاسم الذي ختمت به الآية له تعلق بالحكم. وضرب هنا مثالين، ومن أراد مزيد أمثلة وتوسع فيها فليرجع إلى كتابه القواعد الحسان. المثال الأول قول الله سبحانه وتعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيستفاد أن الفيئة يحبها الله، لأن لما قال سبحانه وتعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ختم بالمغفرة والرحمة دل هذا الختم أن الله عز وجل يحب الفيئة يحبها سبحانه وتعالى. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم يستفاد أن الفيئة يحبها الله سبحانه وتعالى وأنه يغفر لمن فاء ويرحمه وأن الطلاق كريه إليه سبحانه وتعالى. ولهذا آية الفيئة ختمت بالمغفرة والرحمة وآية الطلاق أن عزم الطلاق ختمت بالسمع والعلم. قال وأما المولي إذا طلق فإن الله سيجازيه على ما فعل من السبب وهو الإيلاء والمسبب وهو ما ترتب عليه وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال رحمه الله ومثل هذا قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم أي فإنكم إذا علمتم ذلك رفعتم عنه العقوبة المتعلقة بحق الله وهذا كثير. وقد يصرح الله بالحكم ويعلل بذكر الأسماء الحسنى المناسبة لذلك. قال رحمه الله تعالى فائدة قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين جمع الله فيها أمورا كثيرة نافعة في الدين والبدن والحال والمآل فالأمر بالأكل والشرب يدل على الوجوب وأن العبد لا يحل له ترك ذلك شرعا كما لا يتمكن من ذلك قدرا ما دام عقله معه وأن الأكل والشرب مع نية امتثال أمر الله يكون عبادة وأن الأصل في جميع المأكولات والمشروبات الإباحة إلا ما نص الشارع على تحريمه لضرره لإطلاق ذلك وعلى أن كل أحد يأكل ما ينفعه ويناسبه ويليق به ويوافق لغناه وفقره ويوافق لصحته ومرضه ولعادته وعدمه لأنه حذف المأكول. والآية ساقها الله لإرشاد العباد إلى منافعهم وهي تدل على ذلك كله وعلى أن أصل صحة البدن تدبير الغذاء بأن يأكل ويشرب ما ينفعه ويقيم صحته وقوته وعلى الأمر بالاقتصاد في الغذاء والتدبير الحسن لأنه لما أمر بالأكل والشرب نهى عن السرف وعلى أن السرف منهي عنه وخصوصا في الأطعمة والأشربة فإن السرف يضر الدين والعقل والبدن والمال. هذه الفائدة المتعلقة بقوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يؤجل الكلام عليها إلى لقاء الغد بإذن الله. لكن نقف قليلا مع الآية المتقدمة قول الله عز وجل فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال الشيخ الفيئة يحبها الله وهذا يستفاد من ختم الآية بقوله غفور رحيم. والطلاق كريه إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا الآية المتعلقة به ختمت بقوله وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قبلها قال الله سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقوله للذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم، المراد بذلك الذين يحلفون على ترك زوجاتهم، إما مطلقا أو مقيدا بأقل من 4 أشهر أو أكثر. فهذا الإيلاء، الإيلاء أن يحلف أن لا يطأ زوجته، لا يجامعها، إما مطلقا يحلف أن لا يجامعها أبدا، أو يحلف أن لا يجامعها مدة تزيد على 4 أشهر أو تنقص عنها. فمن آلى من زوجته فإن كان لأقل من 4 أشهر فهذا مثل سائر الأيمان، إن حنث كفر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه. وإن كان الإيلاء مؤبدا أو لمدة تزيد على 4 أشهر ضربت له المدة 4 أشهر من يمينه، لأن له إلى 4 فما دون. فإذا زاد على 4 إن طالبت زوجته بذلك فهو حق لها، فإذا تمت 4 أشهر أمر بالفيئة، والفيئة يحبها الله وهي الوطء، فإن وطى لا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وإن امتنع أجبر على الطلاق، لكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله. ولهذا ختم الآية بقوله فإن الله غفور رحيم، لأن أحب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذا ختم الآية بذلك. قال وإن عزموا الطلاق، أي امتنعوا من الفيئة، فكان ذلك دليل على رغبتهم عنهن، وهذا يدل على عزم على الطلاق. فإن حصل منه مباشرة فبها، وإن لم يحصل أجبر على ذلك. وختم الآية بقوله فإن الله سميع عليم فيه وعيد وتهديد لمن يحلف مثل تلك اليمين قاصدا بها المضارة، قاصدا بها المضارة. وختم الآية بقوله سميع عليم فيه تهديد لمن كان كذلك، تهديد لمن كان كذلك يقصد بذلك المضارة لزوجه. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.